الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث عن شرح رسالة تدمرية للشيخ حسين تيمية، وقد وقفنا في آخر محاضرة أو في المحاضرة الماضية عند قول شيخ الإسلام تيمية ووصف نفسه بالمنادات والمناجاة في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه، النداء هو كلام رب العزة والجلال، وناديناه هنا فعل ويدل على وصف النداء لرب العزة والجلال، يعني نادى هذا فعل، والنداء نقول عليه ايه؟ ها؟ وصف فعل. النداء وصف فعل، ونادى فعل. الفرق بين الفعل ووصف الفعل، انا قلت المرة اللي فاتت ان الفعل مرتبط بزمن او بمكان، بزمن ومكان. فهنا متى تم النداء؟ وناديناه من جانب الطور الايمن، ده المكان. طب والزمان؟ فواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، عند ذلك حدث النداء، كان في أرض سيناء عند جبل الطور وكلمه رب العزة والجلال. فالنداء وصف فعله ونادى فعله، الكلام وصف فعله وكلم فعله. وربنا سبحانه وتعالى في كلامه زي ما الشيخ حسين تيمية أراد أن يبين أن توحيد الأسماء والصفات مبني على أن تفرق بين الخالق والمخلوق، وأن ما يخص الخالق يختلف عما يخص المخلوق، ما يخص الخالق يليق به، ليس كمثله شيء فيه. فالكلام في حق الله ليس كالكلام في حق مين؟ المخلوق. المخلوق يتكلم بلسان وفم، بحركات وسكنات في الجارحة التي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليه، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فالكلام وصف فعل المخلوق أيضا، بس شتان بين كلام وكلام. لكن أنت تصور أن ربنا سبحانه وتعالى لو اتصف بالكلام هيبقى له فم ولسان أو له جارحة زي الإنسان، هذا الكلام ما يقول عقل. لأن أساس الانحراف في باب الاعتقاد وخصوصا في توحيد الأسماء والصفات أنهم جعلوا أوصاف الخالق سبحانه وتعالى إذا ذكرت في حقه تدل على أوصاف المخلوق، وتخيلوا مخلوقا يتكلم ولم يتصوروا ويؤمنوا بخالق يتكلم. تسألني كيف يتكلم؟ أنا لا أعرف. فالله تبارك وتعالى يتكلم كما يليق بجلاله. ولذلك المعتزلة كانوا صرحاء لما قالوا إن الله لا يتكلم، وعبروا عن عقيدتهم، وهي عقيدة باطلة طبعا. يقول ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم ولا يكلم، لأن الكلام لا بد له من جارحة. وإحنا لما قلنا إن الكلام لا بد له من جارحة، كل من كان متكلما فله فم ولسان، هذا بيسموه قياس إيه؟ ها؟ فاكرينه؟ قياس الشمول، يعني قاعدة كلية تسري على المخلوقات تقوم تطبعها رب العزة والجلال. اللي بيتكلم فينا فله فم ولسان، وإن كان في بعض المخلوقات تتكلم من غير فم ولسان، صح ولا لا؟ يعني لما تقول لي مثلا شريط الكاسيت بيشتغل ازاي ولا بيتكلم ازاي، فين الفم واللسان؟ الكلام طالع من كتله حجريه، غير كده الموبايل اللي الوقت كل واحد حطه في جيبه وبيسمع فيه الكلام والهاتف وبينقل الصوت، فين الفم واللسان؟ سبحان الله. وايضا في قول رب العزه والجلال: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. يعني المخلوق نفسه لا يلزم لكي يكون متكلما ان يكون له فم ولسان، بل قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وسليمان لما أتوا على وادي النمل قالت إيه نملة ها فيم الفم واللسان، الهدهد كيف تكلم؟ ولك لا لوم الآر ولسان. إذا كل مخلوق يتكلم بالكيفية التي أرادها رب العزة والجلال، بكيفية لتلف بهذا المخلوق. لكن هتقول لي بقى لو كان متكلم يبقى له فم ولسان أو له جارحة، هذا الكلام كلام كذب. ولذلك المعتزلة قلنا صرحاء فين يقولوا ما هوش بيتكلم. لكن المذهب الغريب والعجيب واللي يحتاج إلى وقفة هو مذهب الأشعرية، لأن الأشعرية يقولون بأن الكلام في حق الله عز وجل اسمه كلام نفسي. يعني إيه كلام نفسي؟ كلام نفسي يعني إيه؟ تقول له يعني إيه كلام نفسي؟ يقول لك معنى، خلي بالك من الألفاظ، الألفاظ ما تمشيش علينا. خلي بالك إزاي؟ يعني إيه الواحد يستطيع أن يفهم هم عايزين إيه بسرعة جدا. يقول لك معنى واحد قائم بالذات إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. أنت فاهمين العبارة دي؟ دي اللي يوضح بيدرسوه بيحفظوه في الأزهر. الكلام بيسموه كلام نفسي، كلام النفسي. يقول لك إيه معنى واحد قائم بالذات الإلهية، لك يعني كلام ربنا ليس بحرف ولا صوت يسمع. ومسألة الحرف والصوت دي مهمة جدا. إحنا نقول ربنا له في كلامه حرف وصوت يسمع، ولكن ازاي ده الحرف والصوت ما بيطلعش الا من ايه؟ من مقاطع الحروف اللي في اللسان ومخارج الحروف. نقول الحرف والصوت بيطلع من المسجل، بيطلع من اي حاجه تانية. لكن حكايه ان انت تقول لي ان لازم الحرف والصوت يطلع من انسان فقط، لا، هذا الكلام غير صحيح. والله يتكلم كيف شاء ومتى شاء، ولا يلزم من ذلك ان يكون له فم ولسان. ده في حق المخلوق مش حق مين؟ الخالق. فيقول لك معنى واحد قائم بالذات، تعرفين زي ايه بقى؟ تعالى الله عن تشبيههم. يعني المعتزله قالوا لو احنا اثبتنا الكلام فقد شبهناه بانسان سوي. الانسان اللي بيتكلم يستطيع القدره على الكلام. لكن الاشعريه فروا من تشبيهه بانسان سوي الى انسان لا يستطيع الكلام، عاجز عن النطق. شوف لما يكون واحد اخرس وبعدين انت عايز يعبر عن الكلام فبيعمل ايه؟ عنده معاني قائمه بذاته، معاني، وعايز يعني يوصلها لك. فبيوصلها لك ازاي؟ عن طريق ايحاءات، اشارات. الاشارات ديت ما فيش فيها حرف وصوت، لكن المعنى بيوصل لك وانت تستطيع انك تتكلم وبعدين تعبر عنه بقى. واحد بيتكلم لغات فعايز يعبر عنه بالعربي هينطق بالعربي، عايز يعبر عنده بالانجليزي هينطق الانجليزي. خد بالك ازاي؟ يقول لك معنى واحد قائم بالذات، ان عبر عنه بالعربيه كان قرانا، وان عبر عنه بالعبريه يبقى توراه. طب مين اللي هيعبر بقى؟ قالوا جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم. جبريل يعبر هو؟ قال لا. يعني انتوا وصفتوا جبريل بالقدره على الكلام، ووصفتم رب العزه والجلال بالعجز على الكلام. شفتوا الفرق يا اخوانا؟ ولذلك فروا من تشبيه الى تشبيه اقبح. والاصل ان نقول كما قال الشيخ ابن تيميه وكما قال رب العزه والجلال في النطق. بص كده هنا بيقول ايه؟ ووصف نفسه بالمنادات والمناجاه في قوله: وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، وقوله: ويوم يناديهم، وقوله: وناداهما ربهما. يبقى النداء هو الكلام الظاهر الذي فيه دعاء الغير الى امر يهمه، ده بالنسبه للنداء. ووصف عبده بالمنادات والمناجاه. طيب بالنسبه للمناجاه، اصل التناجي ان ينفرد البعض اثنين او ثلاثه بحديث لا يرغبون في اسماع الاخرين لهذا الحديث. اصل المناجاه كده، ان اثنين يتكلموا في حاجه اما بصوت ظاهر بس عم يحسبوا انه ما فيش حد يسمعهم، او بصوت خفي في وسط مجموعه، فدي اسمها مناجاه. لكن المناجاه في الاصل عباره عن كلام اما بصوت مرتفع او بصوت ايه؟ منخفض. فربنا وصف عبده بالمنادات والمناجاه فقال: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. فالعبد له مناجاه والرب له مناجاه. العبد له مناجاه والرب سبحانه وتعالى له ايه؟ مناجاه. فهو لما قرب موسى او قرب محمدا صلى الله عليه وسلم وقربناه نجيا، هل في مناجاة الرسول؟ الرسول كان يسمع الكلام من رب العزة والجلال، لكن هل اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه كيف يتكلم حين كلمه؟ لا، هذا لم يثبت. ولذلك الرأي الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لا في الإسراء ولا في غيره. وقالت أم المؤمنين عائشة في الحديث الصحيح: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله سريا. الخلاف بين الصحابة كان على الرؤية المنامية وليس على الرؤية العينية، يعني لم يرى ذات حق سبحانه وتعالى. وموسى لما قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. كلمة لن تراني لا تدل على نفي الرؤية، ولكن تدل على إمكانية الرؤية. خلي بالك، مش أما أقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعدم رؤية موسى لربه في الدنيا لعجز موسى عن الرؤية، ولأن الله قضى بأنه لا يرى في الدنيا ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا إيه؟ على سبيل الابتلاء. فهنا موسى لو رأى ربه قد لا يتحمل بصر موسى رؤية الحق سبحانه وتعالى. الجبل اللي هو جبل لم يتحمل رؤية الله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقة. طب موسى لما صاعق، صاعق من رؤية الجبل ولا من رؤية الله؟ ها؟ فإن كان قد صاعق من رؤية الجبل حالا بكافه فكيف برؤيته لرب العزة والجلال؟ إذن هنا، وهذا يدل على إن لم تراني لا تدل على نفس الرؤية مطلقا، زي ما المعتزلة بيحتجوا بالآية يقول لك أهو ربنا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. جبتوا منين؟ قالوا بقول ربنا بقول لن تراني. نقول لا، لن تراني لا لأن الله لا يرى، ولكن لن تراني في الدنيا، أما في الآخرة فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. والحديث تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. لكن رب العزة والجلال في أوصافه التي وردت نصا في حقه والتي تليق به وذكرت في حق المخلوق وتليق به، قلنا فيه قدر مشترك اللي هو ايه؟ اللفظ المجرد زي كلمة نادى بدون ما خصصه، وناجى بدون ما خصصه. كلمة نادى وناجى دي ما فيش حد يقول ألفاظ عنه، ألفاظ يقول لك نادى وناجى وكلم مين؟ يقول لك أنا ما حددتش. هل تقصد الخالق؟ لا. هل تقصد المخلوق؟ لا. دي نسموه لفظ ايه؟ مجرد مشترك. اللفظ المجرد دي لغة تقدر تستخدمها عند أي حد وتخصص بها من تشاء. ناداه ربه، يبقى أفهم من كده إن اللي نادى مش موسى ولا محمد ولا محمود ولا علي، لا ده بقول وناداه ربه. طب كيف ناداه ربه؟ نقول إيه بقى؟ ها؟ قولوا قولوا يا أخوان، أنا عايزكم تردوا. كيف ناداه ربه؟ الله أعلم. فيه كيفية للنداء ولا مفيش؟ أسمع، فيه يعني فيه كيفية للنداء وكيفية للتناجي في حق الله، بس أنا معرفهاش ولا حد يعرف، لا يعلمها إلا رب العزة والجلال. أما فينا نحن كيف ينادي وكيف يناجي؟ تعال أنا أقول لك زي كده. تكلم واحد قبلك إزاي؟ لأن حوصف لك كيفية أنا شايف أو شايف لا مفيش. إذن نفس الكلام يقال في حق رب العزة والجلال، إن القدر المشترك لا يدل على التشبيه كما اعتقدت المعتزلة واعتقدت الأشعرية. ووصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى. وكلم الله موسى نسبة الكلام إلى الله والنداء والمناجاة والقول، قال كلمه قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا، قال الله وصف القول، هذا يدل كله على اثبات وصف التكلم لرب العزه والجلال كصفه كمال ذاتيه وصفه كمال فعلي. يعني الكلام ها، هل هو وصف ذاتي ولا وصف فعلي؟ ها اي واحد يقول وصف فعل والثاني يقول ايه؟ يعلمون لك الحياه صفه ايه؟ ذات. طب والاحياء صفه فعل، يبقى الحياه صفه ذات والاحياء وصف ايه؟ فعل. لكن الكلام على نوعين، صفه ذات وصفه فعل. طب هو صفه ذات ليه؟ لان لا يمكن لا يمكن ان احنا نتصور ضده، لا يمكن الاله ان يكون عاجز عن النطق. لان ربنا لما عاب على بني اسرائيل عباد العجل قال اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، اول ما عاب على بني اسرائيل قال ايه؟ الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ لو كان اله يبقى بيتكلم، فمش ممكن يبقى اله الا اذا كان بيتكلم. فالوصف هنا لازم لازم لكمال الحق سبحانه وتعالى، يبقى اسمه وصف ذات. وصف الذات لا ينفصل عن الحق سبحانه وتعالى ابدا، ملازم له. طب وصف فعل ليه؟ الكلام وصف فعل ليه؟ لانه متعلق بمشيئه الله، ان شاء تكلم وان شاء لم يتكلم. طب هنا سؤال، هل يمكن ان نصف الحق سبحانه وتعالى بالسكوت؟ ها؟ وسكت عن اشياء، خد بالك ازاي؟ بس هنا طالما في كلام ممكن يكون في سكوت، واحد يقول لك نعم هو من ناحيه السكوت ثابت الوصف، وسكت عن اشياء، بس السكوت اللي هو ما اقدرش اعممه. يعني ايه ما اقدرش اعممه؟ يعني لازم اقيده. في سكوت للعجز عن الكلام، زي ما تلاقي مثلا واحد عاجز لك مش هتسمع له حس خالص، ده ساكت خالص، فده سكوت سببه عجز الشخص عن الكلام، او عجز الشخص عن الكلام، لان مش في صفه الكلام. بخلاف لما يكون ساكت لحكمه، فالله عز وجل سكت عن اشياء لم يشرعها لنا، لا تسألوا عنها حتى لا تسوقوا، مش كده برضه؟ فهنا السكوت هنا هيبقى في موضع الكمال فقط. وبعض الألفاظ دايما كده إخواننا اللي بيدرسوا معانا وطلاب العلم خلي بالهم منهم، في بعض المصطلحات ورد في القرآن كأوصاف فعلية لرب العزة والجلال، زي المكر والكيد وتاني والخداع والاستهزاء. ها؟ لا انا بتكلم على الانتقام، ده وصف مقيد بالمجرمين معروف. لا انا بتكلم اللفظ اللي هو عند التجرد يبقى منقسم نفسه، والسخريه كويس، والمقت. احنا عندنا دول في القران اللي معروفين، تضيف لهم الحاجات دي، تضيف لهم ايه؟ الاستخلاف والتردد والسكوت والصحبة. كلمة المصاحبة دي في موضع تبقى كمال وفي موضع تبقى ايه؟ نقص. وكثير يعني انا اللي متذكره في ذهني الان، لكن انا تتبعت فوجدت انه دايما لما يجي يضربوا مثل في كتب العقائد يقوموا يشكروا المكر والكيد والخداع. أزاغ الله والنسيان، نسوا الله فنسيهم. طب واحد يقول لك ازاي ربنا سبحانه وتعالى ينسى؟ نقول لا، النسيان هنا اما يكون نسيان عن عجز او نسيان عن كمال. فاللي منسوب لرب العزه والجلال نسيان عن كمال، يعني النسيان اللي عن عجز يبقى العدم علمي، وده وصف منفع عن الله عز وجل. انما النسيان اللي عن كمال بيبقى بمعنى التناسي او الطرد. طيب هتلاقي اشار الى شخص انت مين، لكن دي هتفسر لك بعض الحاجات. افرض انت جات شفت وصف من الاوصاف قلت ازاي ربنا سبحانه وتعالى يتصف بهذا؟ او زي السؤال السؤال بيبقى عن كمال وعن نقص. فيعرج الذين باتوا فيكم، الحديث وهو الصحيح، فيسألهم ربهم وهو ايه اعلم بهم، عشان ما تفهمش وجه النقص من السؤال. لما ربنا سبحانه والخلافة، في خلافة عن كمال وخلافة عن نقص. ايوه اضل الله على علم، يعني دي فيها حجة، بيان الحجة، او زي انت حتة كانت في بالي لكن راحت بسؤال الاخ، لكن هي خير ما يجراش حاجة، اللي هي مسألة ايه يا ربي اعوذ من الشيطان الرجيم. اي ربنا لما قال لعيسى الحمد لله أأنت قلت للناس، هو بيسألوا ليه اتخذوني وامي الهين من دون الله، هو السؤال ان هو ليس القصد منه ان عيسى عليه السلام قال هذا، الله يعلم، ولكن السؤال القصد منه موضع كمال وهو تبرئة عيسى من خلال السؤال. قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، قال إن كنت قلته فقد إيه؟ فقد علمته، عشان يثبت عيسى كمال الحق في السؤال، وإن القصد من السؤال تبرئة عيسى عليه السلام، وإن عيسى بيثبت إن ربنا سبحانه وتعالى له الكمال في إن يعني كان يسأل مثل هذا السؤال، فيفهم واحد منه إن ربنا سأل لعدم علم، ولكن السؤال لإظهار براءة عيسى من هذه المقولة التي نسبها إليها إليه نسبها إليه أتباعه. طيب، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. هو الشيخ ابن تيمية جايب آيات كثيرة قوي في إثبات صفة الكلام على وجه الخصوص، لأن لها قصة وابتليت بها الأمة. إيه هي قصة الكلام؟ قضية خلق القرآن، لأن خلق القرآن مبني على إن هم يقولوا ربنا ما يتكلمش. طب مين اللي اتكلم؟ قالوا جبريل أو محمد. فمحمد صلى الله عليه وسلم مخلوق، يبقى كلامه صفة من صفاته، يبقى القرآن مخلوق، لأن هو اللي تكلم بهذا القرآن. فطالما محمد مخلوق يبقى القرآن عندهم إيه؟ مخلوق. فهمت يا إخوانا النقطة ديت؟ ولذلك ابن تيمية بيركز على إثبات الأوصاف. واللي أجمل من كلام ابن تيمية في الحجة والدليل الإمام البخاري في كتاب التوحيد، هتيجي تبص تلاقي إيه؟ عشان يرد على المعتزلة، وهو كان معاصر للناس دي، الإمام البخاري يعمل إيه؟ يجيب كل الآيات والأحاديث اللي وردت في إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى، وإثبات النداء، إثبات المناجاة، وإثبات القول، ها، وكلامه مع أهل الجنة، كلامه مع الرسل الأنبياء، وكلامه مع كذا وكذا، كأنه بيقول المعتزلة أدي اللي ورد في القرآن والسنة كذبوه بقى، ها، ربنا سبحانه وتعالى يقول بيتكلم وده بيتكلم، ويكلم الأنبياء ويكلم الرسل، وأنتم بتقولوا ما بيتكلمش، نصدق بقى مين؟ ها، يعني ده طريقة البخاري. إن دايما دي يا ريت هذه المعلومه تكون منهج لاخواننا طلاب العلم اللي بعضهم بينعس دلوقتي وهم مش معانا، ركزوا معايا. انا عارف ده يكون بعضهم جاي تعبان من الشغل ولا حاجه، ان اما تيجي تناقش في قضيه احتمي بالدليل، احتمي بايه؟ بالدليل. يعني اما نقول مثلا على سبيل المثال ان الامام البخاري ما كانش يظهر نفسه وكلامه، لا، هو يصدر الدليل. المعتزل قالوا ان العبد بيخلق فعله، مش كده؟ طيب، فالامام البخاري يقول الا له الخلق والامر، بآية قرآنية، هو ما اتكلمش هو. طيب انت بتقول العبد بيخلق فعله وربنا بيقول ايه؟ الا له الخلق والايه؟ هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ويعمل كتاب في خلق أفعال العباد عشان يرد على المعتزلة. بس هنا بيقول قال الله وقال رسوله، هو طبعا معروف إن الإمام البخاري بيعارضهم، بس ما حدش يعرف يعمل له حاجة، لأن كان أيامها الحاكم أو المأمون، خليفة المأمون، اللي يعارض المعتزلة، لأنه معتزل، اللي يعارضه بيسجنه بيقتله. فانت عما تيجي يجي حكم الامام البخاري هيحكموه ليه؟ ده يقول قال الله وقال رسوله. يبقى انتوا دلوقتي بتعرضوا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بنقول في الموضوع بتاع الأسماء الحسنى يا أخوانا أي شيء في كلام الدكتور محمود قاله احذفه، ملوش لازم خالص الكلام ده ولا تبصيله، لكن أي اسم أو أي كلام في كتاب الله اعتراضك عليه اعتراض على كتاب الله عز وجل، انت خبرك ازاي؟ فاحنا في الحالة دي كما نقول ادي الاسماء اللي موجودة بنصها، يعني ما فيش تغيير ولا مثلا اشتقاق ولا حاجة، لا الاسم ورا بنصي، انت ساعتها هتعمل ايه بقى؟ طالما الاسم ورا بنصي يبقى انت تقدر، ما فيش قدامك حاجة واحدة بس، هل ده نص ولا مش نص؟ هل ده حديث ولا مش حديث؟ وده لازم يتفرض على الدكتور محمود وغير الدكتور محمود، ان ما كانش حديث خلاص يبقى كلامك غلط، انما طالما في اسم ورد بصيغته التي ينطقها الناس والتي سمى رب العزه والجلال نفسه سمى نفسه بها، كده في الحاله دي محدش هيقدر ان هو يتكلم معك في المساله. لكن احنا بنقول دي طريقه ينبغي انك انت تراعيها في بحثك وفي كلامك، ان اردت ان تبين الحق في قضيه فابدا بما بدا الله به بخير الكلام من كتاب الله عز وجل، ثم بالسنه وعقب بالسنه. ممكن بقى تيجي انت بايه؟ تجيب استنباطات تؤيد ما ورد في الكتاب والسنه، زي كتاب الابانه عن اصول الديانه اللي احنا بنشرحه في مسجد الهادي المحمدي كل يوم خميس بين المغرب والعشاء. كتاب الابانه عن اصول الديانه بنشرحه على اساس ان كتاب الابانه المنهج ده منهج الامام ابي الحسن الاشعري. ابو الحسن الاشعري بياتي بالنص ويقرر ما جاء في النص اولا، النص اللي بيفرض نفسه، وبعدين يرد على المعتزلة في حججهم العقلية عشان يثبت النص. ربنا يقول سجد، لكن انا حبيت ارد عليكم برد عقلي حاول تجسد، فينثر الادلة بالعقل، مش ينثر العقل وياخذ من الادلة اللي يوفي العقل زي منهج الجهمية والمعتزلة والاشعرية، لا خلي بالكم دي مهمة جدا في المنهج، ان تأتي بالدليل وتنثر الدليل بجهدك العقلي. كانت دي طريقة السلف وطريقة الامام احمد محمد، لان احنا ما بنحجرش على العقل، لكن عقل يعارض كتاب الله ويقدم على كتاب الله، لا عقل يخدم كتاب الله عز وجل على عين والراس، هو ده منهج اهل السنه الجماعه. منهج السلف انك تخدم النصوص بعقلك ما فيش اشكال، بس بعد كتاب الله وبعد سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لكلام شيخ الاسلام، ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، اللي هو عزيز مصر ويوسف عليه السلام، وليس التكليم كالتكليم. انا عارف الحكايه طبعا تسهل عطاءه العلم لك هم دي ما هو زي دي صح، دي ما هو زي دي، احنا عارفين الكلام ده، بس ناس زي الاشعريه اللي بيمثلوا الان اكثر من 80% من العالم الاسلامي الكلام ده عليهم غريب. شوفوا انتوا شايفينه بسيط ازاي، وبعض اخواننا يقول لك ايه الشيخ قاعد بيشرح في كل حته وبيتكلم نعديها وخلاص، لا يعني بنركز عليها عشان ايه؟ مثل هذه الحجج تقنع بها مع بساطتها طائفه كبيره ممن تدرس لهم. استاذ قاعد بيدرس في قلب المعهد وبيتصل عليا يقول لي والله الحته دي مش قادر اوضحها للطلبه لان هي صعبه نفسها، انت لو عرضت له قال الله وقال الرسول بالاسلوب بتاع ابن تيميه كده بالراحه كده هتلاقي الامور سهله وبسيطه وميسوره ومفيش اشكال. طيب لما يقول لك مثلا ايه؟ ووصف نفسه بالتنبئه، ووصف بعض الخلق بالتنبئه، واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به، الانباء بمعنى الاخبار يعني، اخبرت به يعني باقي النساء، واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض، فلما نبأها به اللي هو مين؟ لا الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني دلوقتي انباء الرسول مخلوق وانباء بعض ازواجه مخلوق، لكن انباء الحق سبحانه وتعالى قالت من انبأك، من انبأك هذا، انبأ اللي انبأ هنا مين؟ انباء الحق وصف فعله، وانبأ فعله، وهذا ليس بالمخلوق. قال نبأني العليم الايه؟ الخبير. طب يبقى الانباء ليس كالانباء؟ الانباء فينا يحتاج ان انا ايه؟ هجيب الراجل في جنبه واقول له كلمتين مش كده؟ لكن باء الحق سبحانه وتعالى وحيه كلم به جبريل ونقله جبريل الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك، مش ده اللي حصل؟ كيف انبأ الله نبيه؟ فاحنا بنقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى كلم جبريل، طب كيف كلم جبريل بهذا الخبر اللي فيه ان بعض النساء انبأت الاخريات؟ ها هنقول فيه ايه بقى؟ كيف كلم الله جبريل؟ قولوا يا اخوان حد يعرفها دي؟ هل يلزم من الانباء ان يكون جارحة؟ لا. طيب، ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم، التعليم وصف ذات ولا وصف فعل؟ ها قولوا يا شباب. طب والعلم وصف ذات، يبقى العلم وصف ذاتي والتعليم متعلق بمشيئته يعلم من شاء من خلقه وصف ايه؟ فعل. يبقى ده الفرق بين التعليم والعلم. الرحمن علم القرآن، علم فعل ويدل على وصف التعليم. خلي بالك هنا ابن تيمية خد الوصف من الفعل، علم فعل ولا وصف فعل؟ صحصحوا معايا، مش عايزكم تنعسوا، لان انا عايز انعس في الكلام. انا شايف النهارده كله ميه. يلا فين؟ لا صلحوها، هي هنا مظبوط الرحمن وعلم القران، وهنا يا ريت النصوص يجيبوها من المصحف، مصحف التجويد فيه المصحف المدينه المنوره الان نسخه مجانيه موجوده على الانترنت، فاللي عنده كمبيوتر ينزل نسخه المصحف المدينه المنوره. المصحف ده بتنسخ منه النص على الوورد كخط مش كصوره، وبينزل ميزه المصحف في هذا ان هم عاملين كل كلمه حرف. الحرف في الفونت ده او في الخط ده عباره عن كلمه كامله، يعني الرحمن كله عباره ان الكمبيوتر بيتعامل معاه على انها حرف، فما يغيرش فيها حاجه، يعني ما ينساش الالف، ما ينساش الضمه والفتحه، لا ده واخدين صوره وعندها حرف. فده من اجمل ما يمكن، مما انا يعني شفت كل النسخ اللي جت على الكمبيوتر من يوم ما طلع للقران الكريم، افضل نسخه وجدت حتى الان اللي هي نسخه مصحف المدينه المنوره مجمع الملك فهد طباعه المصحف، وده الفنطات بتاعته بتنزلها الاول حوالي 50 ميجا، 50 ميجا وبينزل عندك بتستخدمه عادي في ال ها؟ اكتب في اي موقع بحث مصحف المدينه المنوره هتلاقيه ينزلوا لك على طول ان شاء الله. واحنا ان شاء الله احنا في نسخه للي عايزه برضو نجهز له الحاجه ديت لما الطلبه اخواننا اللي هيسجلوا معانا في الدوره ربنا ييسر ويخلصوا بسرعه. هنجيب له كل الموسوعات وكل النسخ وكل اللي استخدمناه في باب بحث الاسماء الحسنى، حوالي اكثر الان ب 50 موسوعه واكثر، هنديها نسخه هديه لكل الطلبه اللي هم هيدرسوا معانا ان شاء الله. زي. يا ريت حد من اخواننا يجيب لي حاجه للكلام، عصير ولا حاجه؟ عبد اللطيف لو موجود. ايوه ما بيجيبش. ايوه لا، ما الايات كتير، الايات كتيره جدا، يعني انت بقى تدور عليها، وهنكلفكم ان شاء الله بابحاث وحاجات مني كتير ان شاء الله. الله يبارك فيك ويجزيك الخير، يعني لو الصبر ال ها؟ ايوه مال لا عم ما يكونش ده التحدي جوه ولا حاجه. الله يكرمكم ويبارك فيكم، ربنا يجعلهم لنا حسنة. حكي جميل. طيب احنا قلنا دلوقتي ابن تيميه بيقول وصف نفسه بالتعليم، مع ان اللفظ اللي ورد علم، يعني بيقول ايه؟ الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان. علم ده فعل ولا وصف فعل؟ لا احنا نقول اهو علم فعل ولا وصف فعل؟ فعل. لكن طالما ورد فعل تستطيع انك انت تاخد منه وصف فعل. فبقول وصف نفسه بالتعليم، وقال تعلمونهن مما علمكم الله. علمكم الله، ده علم الله عز وجل، تعليم الحق سبحانه وتعالى لعبده، تعلمونهن على الكلاب المعلمة يعني. وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما ايه علمكم، تعلمونهن علمهم، علمهم او علم في وصف المخلوق وعلم في وصف الخالق. وشتان بين تعليم وتعليم. وقال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. انا كنت عايز اخوانا طلاب العلم يعني يا ريت والله احنا نعمل حاجه زي كده، يبقى مشروع كويس وجميل جدا، ان احنا نجمع كل المشترك من الالفاظ المجرده بين الخالق والمخلوق، زي ما قال ابن تيميه. ابن تيميه ضرب امثله، لا احنا عايزين نعملها في القران والسنه كلها، يعني بحيث مثلا احنا شايفين قدامنا مثلا يجي 100 طالب من طلاب العلم، نكلف كل واحد بانه ياخد مثلا حوالي كام 50 صفحه ولا حاجه من القران او 10 صفحات، ويدور على الاوصاف اللي وردت في حق المخلوق والاوصاف اللي وردت فين في حق الخالق، ويحاول يشوف القدر المشترك عند التجرد والقدر الايه الفرق، بحيث نعمل ده كتاب كبير او مرجع، ويبقى ده شيء طيب وجميل جدا جدا. وان شاء الله في الدوره هنكلفهم مثل هذه الابحاث اللي جميله جدا، لكن انت اشغل نفسك بها. ان لقيت حاجه زي كده وصف للمخلوق اكتبه في جنب وهات الايه، ويبقى عندك دفتر تكون فيه الكلام ده. بهذا يحدث العلم يا اخوانا، يعني بهذه الامور. انت شفت معلومه جبتها النهارده مكتبه تصنف حاجات خاصه بيك، بعد فتره سنه او اثنين او ثلاثه يبقى عندك حصيله علميه كبيره جدا جدا في مثل هذه الامور، وتبنى عليها مؤلفات تنفع الامه الاسلاميه، وتبقى ابحاث جديده وكويسه. يعني ما حدش عمل الحكايه دي، وكل اللي بيضرب يضرب مضرب مثلا ب 10 15 وصفه واسم ورا بحق الله ورا بحق مين المخلوق، وتجمع ويسيبك انت بقى نفسك من حيث انك تطبق ذلك. طب هم اشاروا اشاره عشان الفكره تكون موجوده، لكن عايزين تطبيق العمل اللي يشمل كل ما ورد في القران وفي السنه. فيا ريت تحطوا في اذهانكم مثل هذه المعلومات، انا بفتح بس بعض الموضوعات تنفع، وممكن حتى واحد من اخواننا يسجل فيها رساله ماجستير او دكتوراه. يقول مثلا في رساله كده القدر المشترك والقدر الفارق في الالفاظ المجربه مما نسب الى الخالق والمخلوق. يا سلام، تبقى رساله ماجستير او دكتوراه روعه وكبيره جدا وحلوه، والحاسب الان يستطيع ان يجمعها بسرعه، لان الحاجات اللي زي كده الكمبيوتر بيسهم فيها اسهام ايجابي. طيب اهي رساله ماجستير ودكتوراه اللي عايزه شخصيا، اخد لك ازاي؟ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وليس التعليم كالتعليم. الخلاصه بقى بيقول وهكذا وصف نفسه بالغضب، وغضب الله عليهم ولعنهم، ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى الى قومه غضبان ايه اسد. الغضب الاشعريه بيقولوا هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. اسمعوا كده، الغضب انتوا اثبتوا الغضب ولا نفتوه؟ فيقول لك لا، احنا بننفيه عن الله عز وجل، لا نثبت لله وصف الغضب، مع ان ربنا بيقول وغضب الله عليهم، مش كده؟ طب ليه ما نفيتم وصف الغضب عن الله؟ يقول لك اصل الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. طب ده غضب خالق ولا غضب مخلوق؟ طب ليه بتقول غضب الخالق وتفسر بغضب المخلوق؟ اهو ده عامل زي بالظبط، فاكرين المره اللي فاتت؟ فيل كبير اللي واقف على الشجره، طائر كبير يقول لك له زلومه، يقول لك الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، ده غضب مخلوق. لكن هو هذا معنى ذلك ان جميع الصفات اللي بتذكر في حق الله عز وجل هو بيتصور فيها مخلوق، ما بيتصورش خالق. لا يتصور كيفيه ليس كمثله شيء فيه. يقول لك فعلا لا، انا لا اعلم بل يعلمه رب العزه جل. ساعه يقول لك لا، ده الظاهر منها غضب المخلوق، فعشان كده بل فيه، ولذلك لا يثبتون الغضب. طيب. لكن هنا ربنا وصف نفسه بالغضب، وصف موسى بالغضب. فلما يقول غضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، يبقى ده غضب موسى ولا غضب الرب؟ يبقى صرفه الى الرب يعتبر جريمة وسوء فهم ومخالفة للفطرة واشياء لا تتوافق لا مع عقل ولا مع منطق. هنا بقى لا هو لما بيأول وبينفي ايه السبب في التأويل. مش احنا قلنا في عبارة تحفظوها التأويل التحريف بالتأويل ها فاكر ديت؟ يبقى انت ما حضرتهاش. التحريف بالتأويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل لانه ما حرف الا لانه ايه عطل وما عطل الا لانه كيف ومثل. طيب ووصف نفسه بانه استوى على عرشه دي مهم قوي واخرها شيخ الاسلام ابن تيميه لان الخلاف كله بين الطوائف لما يجي يقول لك مثلا انا عايز اعرف خلي بالكم من الكلمه دي انا عايز اعرف ايه الفرق بين جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا الجماعات الكتير اللي على الساحة دي. والكلام ده حصل فعلا يعني مش احنا اذكر من حوالي 13 او 14 سنة اروح عنكم شوية بالمعلومة دي. كنا في المنصورة اول ما جه الشيخ محمد حسان من السعودية بعد ما ترك السعودية وجه في مصر فالشيخ محمد سعى يعني سعيا طيبا في ان هو يجمع الطوائف اللي موجوده على الساحه. الاخوان والتبليغ وانصار السنه وبعض اخواننا كده يعني. سعى ان هو يعني والجمعيه الشرعيه في ان يتلموا كلهم ويكون يد واحده والامه كانت يعني حماس من الشيخ محمد الله يجزيه خير. فجلس معهم كم جلسه. دار الحديث كله على حاجه واحده بس. كان السؤال طب ليه الجماعه بتوع الاخوان لا يعتنون منابر انصار السنه وبتوع منابر انصار السنه لا يعتنون منابر الاخوان. شايفين السؤال؟ فالمهم وصل لان في قضيه الصفات دي اساس في انصار السنه ان لازم يكون من اهل التوحيد اللي فاهمين التوحيد خصوصا تحويل الاسماء والصفات. طب ايه حكايه تحويل الصفات دي؟ فوصلت القضيه الى التاويل ولما اتكلموا على قضيه التاويل اتكلموا على قضيه الايه؟ الاستواء. وقدر ربنا في هذا الوقت اللي كان عندي خطبه الجمعه في مجمع اسمه مجمع الايمان طلعت اخطب فيه عن انا اذكر الموضوع بالتفصيل. الحكايه اللي بحكيها لكم على اساس بس تاخدوا منها منهج العقيده واثره في حياه الدعاء. طلعنا على المنبر فكنت بخطب على قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى واثره الايمان اثر الايمان في سلوك المسلمين. الايمان بعلو الله على خلقه معاني العلو الثلاث علو الفوقيه وعلو الشان وعلو القهر كانت رائعه جدا. وبعدين الخطبه ديت بعد الخطبه بعد حوالي ساعه الخطبه اللي قبلها على طول صعب احد المشايخ من هناك وراجل كبير في السن يعني حوالي 75 سنه وكان بيخطب على قوله تعالى الرحمن على عرش ايه استوى نفس الخطبه بس بيخطب على منهج الاشعري وبينفي استواء الحق على خلقه وبيقول ان استوى معناها استولى واللي بيقول استوى معناها على وارتفع يبقى ده مشبه ومجسم صار صدام غير متوقع فينا هذا التوقيع. فكتب هذا الشيخ عقيدته حوالي 50 صفحه وكلفوني انا في انصار السنه في المنصوره ان انا ارد عليه ونحضر نعمل مناظره في هذا المجال. كان بحضور الشيخ محمد حسان والشيخ علي حشيش وبعض المشايخ الان اللي هم موجودين في الفضائيات زي الشيخ دكتور عبد الرحمن البر ودكتور يسري هاني. كانت مناظره كبيره قوي الكلام ده من 12 او 13 سنه على ما اذكر او من 14 سنه على يوم ما كان الشيخ محمد مش فاكر جه امتى يعني. دار الخلاف كله على الايه دي برضه الرحمن عرف استوى. اتاري هم بيقولوا ان مذهب السلف الصالح من وجهه نظر الاشعريه هو تفويض المعنى وتفويض الكيفيه. والاستواء لا نعلم معناه والسلف ما قالوش كده الاستواء لا نعلم ايه كيفيته اما المعنى معلوم. مش ده معتقد السلف الصالح؟ فهو بيقول لا يا اما الاول يا اما نفوض. فانا قلت للشيخ اللي كان موجود اسمه الشيخ عبد المجيد صبح الله يمسيه بالخير اللي كان موجود او يرحمه كان متوفى انا ما اعرفش صراحه يعني. قلت والله يا شيخ اللي انا قراته شيء ثاني خالص. انتوا معنى كده ان انتوا ما تعرفوش مذهب السلف الحقيقي اللي بيتكلم عنه الشيخ ابن تيميه. انتوا متصورين ان ربنا لو كان على العرش يبقى شبهنا لكن الحقيقة غير كده خالص. أما مذهب الأشعرية اللي بتقولوا عليه بالتأويل فهكا هو. وفتحنا كتاب الإبانة عن أصول الديانة هنا، تفضل يا عم الشيخ. في الإبانة مكتوب إيه؟ أبو الحسن الأشعري يقول: إذا قال الله عز وجل فأمنتم من في السماء، فإنه يعني على العرش، لأنه كتف المذكرة بتاعته في السماء معناها في السماء ملكه، مش إن ربنا في السماء على العرش. إذا قال أمنتم من في السماء فإنه يعني على العرش، لأن أعلى سماء العرش، والعرش فوق الماء، والله قال الرحمن على العرش إيه؟ استوى. فمعنى في السماء يعني على العرش. دي عقيدة مين؟ وقال عقيدة ابن حسن الأشعري في كتاب الإبانة اللي احنا بنشرح في الهدي النبوي. وقال قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، إذا قال استولى فإنه جهمي، نؤمن باستواء حقيقي يليق بالله لا نعرف كيفيته. ده اللي موجود في كتاب الإبانة. فهم طبعا ما شافوش الكتاب ولا يعرفوا عنه حاجة، فبدأوا يتلقفوه. اليوم ده ما حضرش في الشيخ محمد حسان لأني يعني زعل من بعض ألفاظهم كده في لقائه السابق، وما حضرش الشيخ محمد، لكن كان حاضر فيه مجموعة من الناس رحمهم الله. لعلكم تسمعوا عن الشيخ محمود غريب رحمه الله، وعن الدكتور الوصيف حزة، وده كان عضو في أنصار السنة رحمه الله برضو توفي، وعن الشيخ أظن خليل السعداني وده برضو مات رحمه الله. مجموعة من الدعاء اللي كانوا موجودين، وكان لقاء ممتع ورائع. وبعدها الشيخ عبد المجيد صبح لما شاف كتاب الإبانة عن أصول الديانة وتحرجوا طبعا ما يعرفوش عنهم حاجة، قول ازاي وما ازاي، لا تفضل، اللي انتم بتدرسوه في العقيدة عقيدة أشعرية ليست عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا كتاب أبو الحسن الأشعري وده كلامه. فبدأوا يقرأوا الكتاب كأن أول مرة يشوفوه، فهو قال والله احنا لو دي كلمة الحق نقول بها وندين الله بها. وراجل رجع في يومها قال لي أنا صحيح عندي 80 سنة، لكن إن كان ده عقيدة أبو الحسن الأشعري أهو كتاب اللي بناه، أنا أدين لله بها خلاص، أنا أخطأت ورجع الشيخ في وقتها. ما أعرفش إيه اللي حصل بعد كده، لكن ده اللقاء اللي حصل قلته على أساس إيه؟ إن دي سبب الخلاف كله يرجع لقوله تعالى الرحمن على عرش إيه؟ وابن تيمية فاهم الكلام ده كويس، إن القلق كله كله هل ربنا على عرش ولا ليس على عرش؟ فراح يقول لك طب ودي بتتبنى عليها يعني المشاكل دي كلها يا دكتور محمود؟ آه، لأن بتمثل منهج. إذا آمنت بإن ربنا على عرشه كما أخبرنا وليس كمثله شيء في استوائه على عرشه، وده استواء حقيقي يعلمه الله لا نعلمه نحن، فأنت صدقت النصوص وصدقت خبر الله. إن قلت لا، ظاهر الآية تشبيه وتجسيم وباطن مستحيل، ولا يجوز إن احنا نثبت هذا الظاهر، يبقى أنت بتعتقد في الرحمن عرش استوى، استوى سليمان على عرشه، مش الرحمن عرش استوى، وده باطل. فقول ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر في 7 مواضع ويأكد، هي شوف خلي بالك 7 مواضع وما ذكرهاش كلها، لكن بيقول لك 7 مواضع من كتابه أنه استوى على العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستوى على ظهوري، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء، في استوى على واستوى إلى واستوى فقط، يعني تتعدى بإلى، تتعدى بنفسها أو تتعدى بإلى أو تتعدى بعلى. إذا تعدت بعلى زي الرحمن عرف استوى معناها على وارتفع، إذا تعدت إلى أو بإلى زي قول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي إيه؟ دخان، تعني العلو والارتفاع مع القصد، والاستواء غير العلو. أنا قلت الكلام ده قبل كده، مين اللي يقول الفرق بين الاستواء والعلو؟ لو كان هنا هدايا كنت قلت لكم. ها؟ مين اللي يقول الفرق بين الاستواء والعلو؟ أيوة أقول أحسن، والاستواء أحسن، العلو وصف ذات والاستواء وصف إيه؟ فعل. ترجع للمحاضرات، فكل استواء علو وليس كل علو إيه؟ استواء. هيجي وقتها ثاني ابن تيمية هيتكلم عنها بالتفصيل. ليس الاستواء كالاستواء. احنا كده هنخلص الفقرة ديت وإن شاء الله عز وجل يعني مش هنطول عليكم النهارده. ووصف نفسه ببسط اليدين، وقالت اليقين، خلي بالكم ببسط الايه؟ ها؟ ابن تيمية بيركز هنا على التثني، بيركز على ايه؟ سياق التثنية مش الافراد ولا الجمع. افهم المشايخ وشغلهم ازاي انك انت تصيب الخصم في مقتل لتبين كلمة الحق. كان ممكن يقول لك ايه؟ وصف نفسه باليد ويذكر اليد في حال الافراد او في حال الايه؟ الجمع، لكن هو جايبها في حال التثنية. ووصف نفسه ببسط اليدين. ايه السبب في كده؟ في هدايا هيك. شرح الرسالة التدمرية لشيخ سامي تيمية كويس. من محاضرة واحد من محاضرة 15. اهو. الاخ اللي جاوب دي ياخد اسطوانة. انت عندك كمبيوتر الاول؟ طب اديله اسطوانة. لا ممكن تؤول قوة أو قدرة، لكن في سياق التثنية لا. فهو يجيب السياق اللي فيه إيه؟ التثنية. شايفين ابن تيمية؟ وقال في اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه إيه؟ مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ففي حق الله جاب سياق التثنية اللي ما يحتملش تأويل. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها. طب بس اليد في حق المخلوق مفردة ولا مثناة؟ قولوا مفردة. طب ما جابهاش مثناة ليه؟ هي قدامك اهي، انت شايفها هنا اهو. ازاي يعني حد يقول لا مالوش اثنين؟ شايفين فهم شيخ سامي تيمية يقول اهو وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. واذا كان المراد بالبسط، خلي بالك، الاعطاء والجود، يعني على فرض حتى انت هتقوله، فهل جود الحق واعطائه زي اعطاء المخلوق؟ ده لو فرضنا انك هتقول بالتاويل. لو قلت مثلا اليد ممكن ترد في سياق الافراد ولا في الـ في في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الجمع بالنعمه او القدره او ما شابه ذلك، هل جود ربنا او عطاؤه او قدرته زي قدره المخلوق؟ ابدا. واذا كان المراد بالبسط الاعطاء والجود فليس اعطاء الله كاعطاء خلقه ولا جوده كجوده، ونظائر هذا كثيرة. قال بقى في النهاية فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. يبقى إثبات بلا تمثيل. فنوحد الله في وصفه، مش ننفي الوصف بحجة التوحيد أو التنزيه. خلي بالكم الآية بتقول ليس كمثله، ده توحيد. توحيد أدى لإثبات الوصف ولا توحيد أدى إلى نفي الوصف؟ عشان مفيش واحد يقول لك من قرب المسائل، هنقربها ازاي؟ ده ربنا يقول ليس كمثل شيء، ما حدش زيه في ايه؟ في سمعه وبصره وباقي صفاته. لكن لما تقول لي لا هو ملوش ولا صفه، ليه؟ لان ما حدش زيه. فينفي السمع والبصر بحجه ليس كمثل شيء. يبقى هنا بدأ الآية، ربنا تبارك وتعالى بدأ الآية بقوله ليس كمثل شيء، يعني وحد ربك في وصفه، ده الكمال. الثاني يقول لك لا انفي الوصف لانه متوحد. ده ماشي مين؟ لو مذهب السلف ومذهب الخلف شمال. هتقابلهم مع بعض ازاي بقى؟ مفيش غير ان واحد يلف ويمشي مع الثاني. انما هتقول لا نقربهم نقربهم لغايه نقربهم بعض، لا ده ماشي السكه، ده ماشي السكه، هتقربهم ازاي؟ وكل واحد منطلق لا عدم مذهب الخلف ولا ان هنقول بانعدام مذهب السلف. مذهب السلف يحفظه الحق سبحانه وتعالى بقوله انا نحن نزلنا الذكر وان له ايه؟ لحافظون. لان مذهب السلف اللي هو قران وسنه بس بفهم سلف الامه، لكن مذهب الخلف مذهب عقلي. فده ماشي في وادي وده ماشي في وادي، هقول لك عربهم مع بعض ازاي؟ مش ممكن. غير ان واحد يقول لا انا غلطان، وطبعا مش هنقول على كلام ربنا غلط، انما هنقول على جهد العقل غلط. فاهمين يا اخوانا المساله دي؟ فما فيش حكايه ان محاوله التقريب لا، يقول لك لا مش نقرب، نحاول نقنع ونفهم. انما تقولي لا تنازل انت شويه وقول بالتاويل، ايه يعني استوى استولى يا دكتور محمود؟ مشيها يا اخي عشان خاطر الامه تتجمع والامه تتلم والامه فيها مشاكل. يعني دلوقتي انت عايزني انفي ايه صريحه في كتاب الله بمعنى باطل عشان الامه تتجمع؟ ده كده الامه ما تتجمع ابدا. وازاي نجتمع على ضلاله؟ الرسول بيقول لا تجتمع امتي على ايه؟ على ضلاله. يعني من ضمن الحجج اللي ذكرناها في قضية الاشتقاق ان مذهب المعتزلة مبني على الاشتقاق العقلي، لكن شيء في كمال فاخذ منه الوصف او اخذ منه الاسم. طب اذا كان مذهب المعتزلة باجماع مذهب ضلال، فكيف تجتمع الامة على ذلك ولا في مذهب السلف؟ ابدا مش ممكن، لا يمكن هذا في مذهب السلف، الامة لا تجتمع على ضلال. طيب فلا بد من اثبات ما اثبته الله نفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا نادى ولا استوى، كان ايه؟ ها؟ معطلا. هو المفروض يكون كافر، بس هو يقول معطل ليه؟ انا قلت لكم ايه السبب في كده؟ عشان عنده حسن نية. اللي بيقول الكلام ده نية طيبة، نية ان هو ما ينفيش كلام ربنا، بس هو نفاه او عطله، بنقول عطله على اساس يعتقد ان اثباته تشبيه. فالعيب ليس في القرآن ولكن في فهم الانسان، هو اللي فهم غلط فسماه تعطيل. انما لو واحد تعمد النفي كفر على طول، ان يبقى هي صريح يقول لك لا دي ما تنفعش، ما ينفعش تقول على كلام ربنا لو وجدت السبيل الى ان احك ان المصحف لفعل زي ما قال جام صفوان. هم ليه كفر الجهل؟ لانه عايز يمسح حاجه من القران. فهمت يا اخوانا النقطه دي؟ وكذا الحال بالنسبه للطواف الاسلامي. لان واحد سالني امبارح اظن بيكلمني على ايه، على الشيعة والخوارج والطوائف دي كلها، دول كفار ولا مش كفار؟ ما نقدرش نعمم الحكم نقول لا، الطوائف دي كلها طوائف اسلامية تنسب للاسلام ولم يكفرها شيخ الاسلام ولا غيره. ولكن نقول ان من نفى آية صريحة في كتاب الله ولم يؤمن بها وجحدها هذا كافر. ودي قد يتوفر في بعض الاشخاص من هذه الطوائف ولكن لا يتوفر في الكل. اما من يؤمن بكتاب الله وبسنة رسوله ونفى اوصاف الله بسوء فهمه فهذا لا يكفر. ومش عايزين بقى اخواننا يقول لك لا لا لا مش عارف دول كذا ويصف بعض الناس عشان اول في بعض الصفات. لا، هؤلاء اخواننا ما اختلفنا معهم، لكن بسبب انهم ظنوا انهم على صواب في فهمهم هذا وتمسكوا به تنزيها لربهم، فواحد بقى اخطا والجهل بتاعه جهل مركب وتعبنا. لكن ايا كان ما هنقدرش نقول عليه انه مش مسلم. فاللي ينفي هذه الصفات نقول عليه ايه؟ ها؟ معطل جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. يعني ايه؟ يعني لما تقول ربنا مالوش الصفات دي كلها، كانك جعلت اقول لك وصلت للعمود ده بيسمع لا بيرى لا جماد. فلما تجعل اوصاف ربنا سبحانه وتعالى كاوصاف الجمادات مثلت الحق بالجمادات وعطلت اوصاف الله. يبقى المعطل هنا ممثل، كل معطل ايه؟ ممثل. ومن قال، خلي بالك اهو، له علم كعلمي او قوه كقوتي او حب كحبي او رضا كرضاي او يداني كيدي، بيركع التثنيه برضه، او استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا له بالحيوانات، يقصد بذلك المخلوقات. بل لا بد من اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا ايه؟ تعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. العباره دي يا ريت دايما تبقى في اذهانكم تحفظونها. ويتبين هذا باصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الايه؟ يجوز في حق الله قياس ايه؟ الاولى. فابن تيميه هيضرب مثالين بقياس الاولى نتكلم عنهم ان شاء الله في المحاضره القادمه. الله يجزيكم الخير. اشوف بعض الاسئله كده ومش هطول عليكم يعني. شوف الاسئله اللي هنا الاول. كتير من اخواننا المحاضرات اللي هم ما سمعوش، انا هسيب نسخه بس عشان اسجلها عندي، وفي ثلاث نسخ اهم. اللي يقدر ياخد المحاضرات يا ريت الله يبارك فيهم. طلبه العلم اللي عندهم كمبيوترات وعندهم اسطوانات يتبرعوا لنا كده الله يبارك فيهم في ان يكون في نسخه دائمه من المحاضرات متجدده. رساله تدميريه عشان الاخ اللي بيجي جديد ولا جه وسمع بعض المحاضرات يسمع الباقي ويتابع. ها؟ لا، وصف مستقل لرب العزه والجلال معروف. ايوه، المقت غير العرض. نرجو من سيادتكم توضيح الطريقة التي يلتحق بها الطالب بالجامعة الإسلامية وما هي شروط الالتحاق وجزاكم الله خير. أنا سايب الجامعة الإسلامية بقالي 20 سنة وما رحتش الجامعة الإسلامية من حوالي 2 سنين علشان نشارك في تأسيس جمعية علوم العقيدة الإسلامية أو جمعية العلمية لعلوم العقيدة وأنا عضو مؤسس فيه. لكن أنا ما فيش صلة بالجامعة من 20 سنة فالإخوانة بيكلموني على إن أنا يعني أقدر أنني أقول لهم إيه اللي موجود. لا، عايز تعرف كل ما يتعلق بالجامعة تدخل على موقع الجامعة في الإنترنت، في شروط الالتحاق وفي الطلبات، هم في الغالب بياخدوا النصر 1 أو 2 والأمور هناك ما عادش زي زمان. يعني حضورك أنت ومتابعتك للمشايخ في التأصيل العلمي يعني توصل لمعلومة، لو صبرت هنا 1 أو 2 أنا عندي أفضل منك تروح الجامعة الإسلامية 1000 مرة. لأن الوقت هناك مش زي زمان، الأمور اختلفت والدنيا اتغيرت وأصبح المشايخ الكبار اللي كان الفايدة المرجوة منهم بتبقى لها وضعها غير اللي ماسكين دلوقتي. فعشان كده بقول لك يعني إخواننا اللي عايز يعرف تفاصيل الجامعة الإسلامية اللي بيسألوني وبيكلموني على إنني لسه موجود في الجامعة وأقدر أخدمهم في المسألة، إحنا بنقول المسألة ارجع لموقع الجامعة هتعرف التفاصيل. أختي بيسأل عن القضاء والقدر وكتب سؤال، أو أختي يعني تقول يا شيخ بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الإيمان بالقضاء والقدر ينافي إرادة العبد من حيث أن كل ما نفعله مكتوب في اللوح المحفوظ، فلو فعلت شيء بإرادتي ثم انتهى وندمت عليه وقلت ليتني ما فعلته فلو كنت لم أفعل كان أيضا سوف يكون مكتوب في اللوح المحفوظ؟ يبقى الأختي ديت على ما يبدو محتاجة تعرف موضوع القضاء والقدر، مراتب القدر وانواع التقدير والاشياء دي كلها والعلاقه بين الاراده والمشيئه والمشيئه الكونيه وازاي المشيئه الكونيه والاراده الكونيه والشرعيه. احنا شرحنا اشياء من هذه، تستطيع انها ترجع الى الاسطوانه الخاصه بالمحاضرات اللي فيها 120 محاضره وفيها القضاء والقدر 30 محاضره تقدر تسمع براحتك. انا طالبه معهد العزيز، نفتقدك يا شيخنا ونريدك ان ترجع لنا لتدريس العقيده الطحاويه. البركة في الموجودين هناك بقى خلاص، كفاية علينا بس نتابع معاكم انتوا هنا في فرع عبدين هنا. ربنا يبارك في القائمين وصدقوني يعني العلم بيجي بالتعلم والحرص، واصبروا كمان بإذن الله تعالى فترة وجيزة كده لما نكمل بس حوالي 40 أو 50 محاضرة هتحسوا بالفرق، فما تستعجلوش واصبروا. والله بقية الأسئلة دي يا ريت الأخت يعني تسأل فيها بالتليفون يكون أفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله عليك يا شيخ نريد من فضيلتك عمل دورة للمبتدئين وأن تبدأ تلك الدورة مع دورة المتميزين وأن نحظى باهتمام فضيلتك مثل دورة المتميزين بحيث تصبح هذه الدورة تأهيل للمبتدئين ليكونوا متميزين. ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم. ممكن دي جايه من فوق من عند الاخوات او من تحت، لكن ايا كان احنا نظرنا وقتنا لطلاب العلم سواء في المبتدئين او المتميزين، فاخواننا بس يحضروا ويتابعوا وباذن الله تعالى ما ان يتسع الوقت ونجد يوم فاضي ولا حاجه مش هنتاخر باذن الله تعالى. يا شيخنا الفاضل حضرتك لم تكمل ساعة فكيف تنهي المحاضرة؟ نحن نريد المزيد. أنا لا أخفى عليكم النهاردة أبطال، بس إحنا بقى لنا ساعة وخمس دقايق وكفاية أوي. يعني المعلومات لو زادت في باب العقيدة عن ساعة من التركيز الشديد بتبقى صعبة على طلب العلم. وأنا بحاول بقدر المستطاع وده اللي هنعمله مع إخواننا إن شاء الله في الدورة، إن يكون الأخ اللي هيقعد معانا مثلا سنة يكون حصل على الأقل كمية من المعلومات في العقيدة تكفي أن يستقل. أنا مش عايز طالب أفضل أدرسه 15 سنة هو قاعد لم فين وفين لما يطلع هيفضل طالب عمره طالب علم؟ إزاي أن هو يبحث إزاي أن يشتغل وياخد الأصول ونقول له يلا ربنا يعينك بقى؟ هو الطالب اللي خرج من الكلية بيدرس 185 ساعة تقريبا متوسط الكليات الشرعية في 185 ساعة كليات الشرعية متوسطة في العالم الإسلامي كله 185 ساعة. ال 185 ساعة اللي بيدرسهم المفروض ان الطالب في هذه الفترة بيبقى مؤهل ان هو يقرأ ويبحث ويطلع المعلومة. يعني ما بخرجش شيخ متكامل بمجرد حضوره، لا، ازاي ان هو يبحث ويفهم. فاللي انا عايز اوصله فهم السلف الصالح ومعتقد السلف الى ذهنك، ثم بعد ذلك تعبر لما تقرأ في اي كتاب وتشرحه باسلوب طيب ان شاء الله تبارك. القول في عدم تكفير المعطلة وتكفير ما ليس من أولى أن يقال المانع من ذلك هو العذر بجهلهم وليس حسن وسوء النية، فهل حسن وسوء النية مانع من موانع التكفير؟ احنا موضوع التكفير دي مش عايزين نتكلم فيه كتير، احنا نتكلم دلوقتي أن من تعمد أن ينفي نصا في كتاب الله عز وجل فده كفر، ولا اتكلمنا في أركان الكفر ولا في أركان الإيمان والأشياء دي. فالاخ ما يحاولش ان هو يعني العذر بالجهل. يعني لما تيجي تقول لي مثلا استاذ دكتور في الجامعه وتقول لي معذور بجهله في هذه المساله، الجهل قلنا اما كان جهل بسيط فسهل نعرف، انما لو كان جهل مركب وانت قاعد تعرف فيه ومش عايز يعرف تعمل في ايه؟ ها؟ هتتصرف معاه ازاي؟ الراجل عنده حسن نيه، فما فيش غير الاصطلاحات اللي قالها الشيخ ابن تيميه زي التعطيل، مصطلح التعطيل، التأويل بغير دليل، الحاجات اللي زي كده. انما انت في دور الراجل هو معتقد اللي بيقوله صح وان ما عليه صواب. فيعني يا ريت اخواننا يعني يحاولوا ان هم يترفقوا بعض الشيء في مثل هذه الامور. ان الله يمسك السماوات على اصبع، حديث البخاري. ما المراد هنا بالاصبع؟ صفه حقيقيه لله عز وجل من صفات الذات وهي صفه لليد. اتفضل. هو بيتكلم عن المخلوق ولا خالق؟ بيتكلم عن المخلوق ولا خالق؟ انا بتكلم عن المخلوق ولا خالق؟ لهم اعين. بيتكلم عن المخلوق. طيب، ما المخلوق بيسمع بكيفيه اسمها الاذن، انما الخالق بيسمع باي كيفيه؟ ما اقدرش اقول اذن. انت الاول بتحضر من زمان ولا لسه اول مره؟ طيب ان وصف الكلام، وصف الكلام صفه ذاتيه لله عز وجل، وصف السمع صفه ذاتيه لله. هل هي اذن؟ لا، ما نعرفش، لازم دليل، ما نعرفش كيفيتها ايه. الاسماع وصف فعل، البصر وصف ذات الله عز وجل، العين وصف ذاتي، التبصير وصف فعل، كل ما تعلق بالمشيئة وصف فعل، ما لا يتعلق بالمشيئة يبقى وصف ايه؟ ذاتي. طالما ثبت النص دي في حق الله ما يعرفش كده. هل يجوز ان اقول لفظ جارحة على يد الله؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش نقول ان يد الله تبارك وتعالى جارحة. ها؟ لا، ان ربنا يبصر غيره بالمعلومات. خلينا ندور لكم عليه ان شاء الله عز وجل في موضوع الصفات الذات والصفات الفعل. انا هكتفي بذلك. حد تاني عنده سؤال او استفسار؟ ها؟ اللي هو ايه؟ فانك باعيننا. لا، يثبت العينين. اعين المخلوق يا ابني. ليه؟ ما هو ممكن يذكر الجمع ويراد به المسلم، ويذكر المفرد ويراد به المسلم، لكن لو ذكر المثنى لا ينفع جمع ولا مفرد. ما هو تعيين السمع والبصر في الايه؟ ليس كمثله هو السميع البصير. ما نعرفش كيفيه. ما ده السؤال ده علامه دوله منك انت، ما نعرفش كيفيه. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا الى ما يحب ويرضى، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.